الحمد لله على كل شيء حمدا على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا يبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ النبي. فذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر قصة نوح عليه السلام وابتلاء نوح أنه مكث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما ذكر ابتلاء إبراهيم عليه السلام في قومه. قال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من سبحانه وتعالى يذكر دعوة إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم ذهب إلى قومه. مين قوم إبراهيم؟ أقوى إبراهيم كانوا بيعبدوا إيه؟ الأصنام والنجوم. سيدنا إبراهيم بعث إلى أقوام مش قوم معينين. فمن الأقوام الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام قوم يعبدون الأصنام دول قبيلته أهله. وكان أبوه أو عمه يصنع الأصنام. وذهب إبراهيم إلى قوم يعبدون النجوم وملاحدة. وناظر إبراهيم هؤلاء وهؤلاء وانطلق إبراهيم إلى أرض مصر وكان فيهم ملك جبار يستعبد الناس. سيدنا إبراهيم مر على الأرض يعني. وأخيرا استقر إبراهيم أو أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت في جزيرة العرب. فالأقوام كان فيهم تفاوت. هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ذكر دعوته وقال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهو بيأمر قومه ربنا سبحانه وتعالى بيثبت عن إبراهيم أنهم يقول أخلصوا لله اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني عبودية الله سبحانه وتعالى خير للعباد وتقوى الله سبحانه وتعالى خير للعباد. ليه؟ لأن العبد إذا لم يعبد الله عبد غير الله وإذا لم يتقي الله اتقى غير الله. فسيدنا إبراهيم بيأمر قومه ان هم يعبدوا الله ويخلصوا لله قال ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم ذكر ابراهيم عليه السلام ان هذه الاصنام او هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله قال انما تعبدون من دون الله اوثانا. اللهم اللي انتم بتعبدوه ده احجار باطله احجار ما ينفعش تخلص بيها احجار لا تنفعك ولا تضرك احجار لا تملك لك شيء لا تستجيب. فانت بتعبد ايه؟ هو بيستدل هنا على خطا عباده هذه الاوثان باشياء قال انها كذب. قال هي اوثان وهي كذب. قال انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. انت قررت انك انت تصنع اله وهناك فرق بين صنع الإله وبين وجود الإله. هناك فرق بين أن تعبد الحق وفرق أن تعبد الباطل. هناك فرق أن تعبد الحي وهناك فرق أن تعبد الجماد. فهنا هو بيستدل على وحدانية الله بأن هذه الأصنام لا تنفع. الأول قال لهم إيه؟ قال لهم اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال لهم إن عبادة ربنا نافعة. عبادة ربنا فيها الخير. عبادة ربنا سبحانه وتعالى وتقوى الله واتباع أمر الله فيه خير لكم. بعد كده استدل على بطلان ما يعبدون من دون الله بإيه؟ بعدة أشياء. قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. يبقى استدل إن هي إيه؟ أوثان وبعد كده مخلوقة وبعد كده لا تملك لكم رزق. كأن ربنا بيقول لك هو أنت بتعبد اللي بيرزقك ولا بتعبد اللي ما بيرزقكش؟ يعني إذا كان ربنا بيرزقك ما تعبدوش ليه؟ وإذا كانت الأوثان لا تزوجك تعبدها ليه؟ هنا استدلال على وحدانية الله بإيه؟ بقضية الرزق. قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وقضية الملك إن أنت تعبد من يملك ولا تعبد من لا يملك، تعبد من يرزق ولا تعبد من لا يرزق. قال ولا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال ابن كثير اعبدوا الله أي أخلصوا لله العبادة والخوف ذلكم خير لكم أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة ودفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها أوثان لا تضر ولا تنفع وإن اختلفت مسمياتها. قال سميتموها آلهة وإنما هي مخلوقة مثلكم كما قال هكذا روى العوفي عن ابن عباس. وفيه قال المجاهد والسدي وقال الوالبي، الوالبي اللي هو علي بن ابي طلحه قال وقال الوالبي عن ابن عباس وتصنعون افكا اي تنحتونها اصناما. قال وفيه قال المجاهد وفي روايه عكرمه والحسن وقتاده دول تلاميذ ابن عباس. قال وخالهم جرير الطبري وهي لا تملك لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وهذا ابلغ في الحصر إياك نعبد وإياك نستعين رب ابن لي عندك بينا في الجنة. ما قالش اتقوا الرزق عند الله إنما قال اتقوا عند الله الرزق. ولهذا قال فاتقوا أي فاطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى. وذكر عند الله قبل الرزق لا ليحصل أنه لا يملك الرزق إلا الله سبحانه وتعالى. قال واعبدوه واشكروا له أي كلوا من رزقه واعبدوه وواحدوه واشكروا له على ما أنعم به عليكم إليه ترجعون يوم القيامة وإن تكذبوا. طيب افرض أنتم مش عايزين تفهموا، فهنا سيدنا إبراهيم ذكر الخير في عبودية الله والشر في عبودية غير الله ثم ذكر المآل قال لهم طب افرض انتوا مش عايزين. قال فإن تكذبوا لو انت مش عايز انت حر، بس خد بالك ان اللي قبلك عمل كده وهناك من اختار هذا الاختيار. قال وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على رسول إلا البلاغ المبين. إنما على رسول أن يوريكم ما أمره الله تعالى به من رسالة والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. هنا سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى يذكر بلاء إبراهيم عليه السلام بقومه وبلاء هؤلاء الأقوام أنهم كذبوا إبراهيم عليه السلام أن الكل مبتلى حسب الناس أن يذكروا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. ابتلي إبراهيم عليه السلام بهؤلاء القوم، قوم ما عندهمش عقول. يعني أنت ممكن لما تيجي تكلم واحد تدعو إلى الله بيكون في أرضية مشتركة، في أرض مشتركة، في كلمة سواء. لكن تخيل إن واحد بيعبد حجر تقول له يعني تعبده يعني إيه تعبده؟ أنت فاهم يعني عبودية الأول؟ يعني أنت تطلب منه حاجة إذا كنت أنت اللي صنعته، وإذا كنت أنت تقدر إنك أنت تضربه كده يقع يتكسر. طيب أنت اللي بتعبده ده محتاج منه إيه؟ محتاج إنه يحميك، محتاج إن هو يدفع عنك، محتاج إن هو يعطيك، محتاج إن هو يهديك، محتاج إن هو يرزقك. طيب هل هذا الحجر ينفعك؟ يعني هل بيدفع عنك؟ هل بتلجأ إليه؟ هل بتدعوه؟ هل بيستجيب لك؟ هل بيرزقك؟ هل بيهديك؟ هل بيعلمك؟ هل بيقضي لك أو عليك؟ لا، بتعبده ليه؟ فبلاء حقيقة شديد إنك أنت تواجه من لا عقل له. يعني من البلاءات الصعبة إن الإنسان يتكلم مع واحد ما عندوش عقل. يعني الإمام الشافعي يقول يوما سعيدا فسأله أصحابه عن ذلك فقال نظرت عامي وغلبته. الإمام الشافعي جبل العلم وكان يعني كان صاحب عقلية فذة. فالإمام الشافعي كان بيغلب الغباء بسهولة، يعني بنظر أي عالم يعرف يديله الحجج. لكن بيتكلم إن هو في مرة قابل واحد في الشارع ما بيعرفش حاجة ونظره وغلبه. ليه؟ هو ليه فرحان بده؟ لأن اللي بيكلمه ما عندوش عقل، يتكلم في أي حاجة. وبأي دليل وبأي اتجاه. فالعلم له اصوله، فلما بيبقى فيه اصول ثابته بيبقى سهل انك انت ايه تصل. لما مفيش اصول تتكلم في تتكلم في مين يجي لك من الشمال من فوق من تحت، مره عاطفه مره قصه مره حكايه، مفيش اي ثابت بيتكلم به، مفيش اي حاجه تعرف تبني عليه. فقال نظرت عمي فغلبت، ان هو فرحان ان هو ايه ان هو قدر يتعامل مع واحد ما عندوش ثوابت في المناصره، ما عندوش ثوابت في المجادله والحجه. فهنا نقطه من البلاءات انك تحتك بهؤلاء، وكان هذا البلاء ابراهيم عليه السلام. وربنا سبحانه وتعالى كانه يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان انتم اذا انتم في مكه مستضعفين، اذا انتم في مكه كان في هذا الوقت وقت نزول الايام، اذا انتم في مكه في هذه الفتره كانت فتره عصيبه وصعبه، والناس مش عايزه تقرب من ربنا ومش عايزه يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا مثلا اذكر نوح قعد 1000 سنه الا 50 عام، واذكر ابراهيم اللي كان مع قوم ما بيعبدوا اصنام، بيعبدوا احجار هو بيعملها وبعد كده بيغسلها وبعد كده يعمل حجر تاني ويسمي كل حجر يسميه اله. يعني هي الا اسماء سميتموها انتم وابوكم. عارف لما واحد بيعمل حاجه ويسميها اسم غير اسمها وبعدين يصدق، فبتقول له هو يعني مش معنى ان الاسم ده بيطلق على الحاجه دي ان الحاجه دي حقيقه، ان المدلول صحيح. الاسم هذا يطلق على مدلول مخالف تماما لما تطلقه عليه. ربنا سبحانه وتعالى الذي الاسماء، يعني انت لو سميتها كده الاسم اللي انت لو انت سميته اله هيبقى اله، لو انت سميته معبود هيبقى معبود. فكان هذا من البلاءات الصعبه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لاهل الايمان، ان احيانا الشيطان بيستولي على الناس ان هو بيتكلم في حجه ليست حجه، وبيفعل اشياء بعيده عن الشرع بلا اي بينه ولا اي برهان ولا اي دليل، لا عقلي ولا شرعي ولا كتاب ولا رساله ولا اي حاجه خالص. هو طاقه صنعها كده وعملها وبعدين عمل لها طقوس وبعد كده سماها عباده وبعد كده الناس انطلقت فيها وبقت ايه؟ بقت عاده من العادات. فقال الله سبحانه وتعالى: وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين. هنا يعني ختم الله سبحانه وتعالى هذه الايه بان الرسول عليه ان يبلغ. قال له انت روح وقول لهم، هيقعدوا يجادلوا هيقعدوا يسخروا، انت بلغ ما الا ده حسن القصد. قال له روح بلغهم. احيانا واحد يقول لي محمد انا هبلغهم هم مش هيوصلوا، هبلغهم هم مش هيستجيبوا، هبلغهم هم مش هينفذوا، يبقى لازم تقول البلاغ. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لي انما صلاه، الوظيفه اللي انت اوصلت فيها انك تبلغ، هو بعد كده يختاروا حر، لكن انت عليك انك انت تقيم ليه البلاغ. البلاغ يا جماعه يعني ان تبلغ المنتهى. يقول لك فلان بلغ يعني ايه؟ يعني وصل لسن التكليف، وفلان كان مسافر وبلغ المقصود يعني ايه؟ يعني وصل الى نهايه المطاف او وصل الى الغايه التي كان يسافر لاجلها. فيقولوا عليك البلاغ يعني انك انت تستخدم احسن الالفاظ، احسن الاوقات، احسن الكلمات، احسن المعاني، هتأخرك في الدعوه الى الله. والكلام يبقى باين مبين ده يعني ايه؟ يعني مفيش فيه لبس، مفيش فيه اشتباه، مفيش فيه غموض، يبقى كلام بلغه الناس بمفاهيم الناس، بيبقى بيان واضح. حتى يختار كل انسان على وفق ارادته بعد هذا البيان. يعني عشان ما يجيش واحد يقول ايه؟ انا كنا عن هذا غافلين. ما حدش قال لي، انا ما كنتش اعرف، لو كنت لو حد قال لي فهمني كنت الله، لكن انا ما حدش فهمني. فربنا سبحانه وتعالى جعل ان وظيفه الانبياء هي البلاغ المبين. قال وما على رسول الله يبلغ، قال له اللي عايز يكذب يكذب، واللي عايز يكذب في ناس كذبت قبله كتير، هو حر هذا اختياره، لكن انت عليك انك انت ايه؟ تبلغ وتستمر في البلاغ حتى النهايه. هذه رسالة أمر الله سبحانه وتعالى بتأديتها بأدائها. بعد ذلك كل واحد بيختار كيف شاء، لكن ولن يعيد، لن يعيد بالباطل ولا التكذيب الحق ولا التشريع الحق. يعني هذه كذب الكذب اللي عايز ياخد دم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقف اللي عايز يسخر يسخر في الاخر خالص. ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض ويرث الارض ومن عليها، قال ان احنا نرث الارض ومن عليها ولينا يرجعون. في الاخر خالص الكل سيحاسب بين يدي ربي سبحانه وتعالى على اختياراته. فكان من البلاءات التي أمر بها أو جعل الله سبحانه وتعالى امتحانا للأنبياء أنهم يبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى رغم تكذيب المكذبين. يعني رغم أن الناس بتكذب، ربنا أمر الأنبياء أنهم يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. أقول لكم هذا بس.